الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولازلنا مع شرح الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في باب المنثورات والملح. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. إذن هذا الصحابي وهو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه يخبر بأنه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. والنبي صلى الله عليه وسلم شحال من غزوة غزا يا جماعة؟ كم عدد غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شحال؟ 27. هي في حدود 25 غزوة. هي في حدود 25 غزوة تقريبا. شحال هي 27؟ هكذا أيوب. أصحاب التربية الإسلامية المفروض أنتم أتوا. طيب، المهم النبي صلى الله عليه وسلم غزا يعني غزوات كثيرة، هي في حدود كما قلنا 25 غزوة تقريبا. فيقول هذا الصحابي بأنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، في جميع هذه الغزوات كانوا يأكلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الجراد. كانوا يأكلون الجراد، والجراد يحل أكله، يعني الجراد حلال، الجراد حلال فيما أعلم باتفاق العلماء، يعني العلماء متفقون على حل الجراد، على حل الجراد. ولكن اختلف العلماء يعني هل يحتاج الجراد إلى تذكية أم لا، الخلاف بين الجمهور والمالكية. يعني الجمهور يقول الجراد لا يحتاج إلى تذكية، الجراد لا يحتاج إلى تذكية، وأما المالكية فقالوا لابد من تذكيته، قالوا لابد من تذكيته. ولكن تذكية عند المالكية لا تعني الذبح، المالكية كي قالوا الجراد يعني لابد أن يذكى، هم لا يقصدون أن يذكى كما تذكى الشاة، لا، وإنما ذكاة الجراد عند المالكية بكل ما يقتله، يعني قبل ما تأكله لازم تقتله، يعني لازم، يعني لابد أن تقتله وأن تنوي بقتله تذكيته، وأن تنوي بقتله تذكيته. يعني قدر مثلا تكون التذكية عند المالكية بقطع رأسه، يعني قبل ما تطيبه وتاكله تقطع رأسه، تنوي بذلك تذكيته. قدر مثلا تغليه مثلا في ماء أو في زيت وتنوي بذلك تذكيته، يعني ما تنويش أنك تاكله فقط، لا، يعني تنوي أولا أن تذكيه، يعني أن تقتله، أن تقتله بذلك الفعل ليكون هذا الفعل هو ذكاة هذا الجراد، ثم بعد ذلك تأكله. واضح؟ إذن تذكية الجراد عند المالكية يكون بكل يعني وسيلة تؤدي إلى قتله، بكل وسيلة تؤدي إلى قتله. ولكن عند جمهور العلماء قالوا ما يحتاج، يعني يكفي الإنسان مثلا يطبخه ويأكله دون أن ينوي يعني بذلك الطبخ تذكية، فهو لا يحتاج إلى يعني تذكية. وهذه هذا الحديث إذا هذا الحديث يدل على حل أكل الجراد، يدل على حل أكل الجراد. ما جعل خوتنا اللي يجون الصحراء أنتم تأكلوا الجراد ولا ما تأكلوش؟ آه دريس، آه تأكلوه، آه. طبعا لا يزال، لا تزال الكثير من المناطق يعني يأكلون الجراد، يأكلون الجراد. يعني أنا أذكر هذه في التسعينيات، يعني عندها مدة يا جماعة، يعني التقيت مرة يعني بشاب من مدينة الرياض السعودية، الرياض معروف. فيعني جات مناسبة حكينا على الجراد، فقال لي نحن عندنا في الرياض في ذلك الوقت، مش عارف دوك العادات يتبدل شوية، قال أحلى طبق عندنا هو الروز، الأرز بالجراد، يقول لي الرز بالجراد. فبعض المناطق يعني يأكلون هذا الجراد ويستحلونه. أنا نعرف ثاني يعني أخ سوداني يعني قال لي الجراد من أحلى أنواع الأكل عنده، ويعافون يعافون ما يعرف بالعربية بالروبيان، الكروفات اللي يسموها احنا كروفات. كروفات قال لي يعاق ما ناكلوهاش احنا، قال لي شغل الحاجة، شغل حاجة خانزة عندهم، لا يأكلون الروبيان هذا، لا يأكلونه، يعافونه، بينما يستحلون ماذا؟ أكل الجراد. هذه طبعا عادات الناس وطباع الناس يعني تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. المهم أن يعني هذه الأشياء من الطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى، ويحل لهم ماذا؟ الطيبات. فالجراد يا جماعة من الطيبات، ولولا أنه طيب لما أكله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يأكلون الجراد، كانوا يأكلون الجراد. إذن فدل هذا الحديث أولا على حل الجراد، دل على حل الجراد. وهذا الحديث أيضا يعني فيه إشارة، فيه إشارة إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في أوقات ما وفي أزمنة ما، ما كانوا يعني يعانونه من قلة ذات اليد والفقر ونحو ذلك، لأنهم كانوا يعني لا يجدون يعني ما يأكلون من غير هذا الجراد، ولو وجدوا ما يأكلونه من غير الجراد لفعلوا طبعا. طيب قالوا في رواية نأكل معه الجراد، والحديث متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، متفق عليه. وهذا الحديث، هذا الحديث يعني نستفيد منه يعني عدة فوائد. أولا ما معنى هذا الحديث قبل ما نروح الفوائد، ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن المؤمن، أن المؤمن قد يخدع، قد يخدع من شخص ما ومن جهة ما في المرة الأولى، قد يخدع وقد ينصب عليه كما يقال من جهة ما ومن شخص ما في المرة الأولى، ولكن لا يتكرر ذلك بعد ذلك. هذا هو معنى الحديث. فالمؤمن قد يلدغ من جهة ما، يلدغ من جهة ما في المرة الأولى، ولكن لا يلدغ في الثانية، ولكن لا يلدغ في الثانية. إذن أهم ما نستفيده، أهم ما نستفيده من هذا الحديث أن المؤمن متصف بوصفين مهمين اثنين. المؤمن يعني لازم تكون فيه زوج صفات مهمة جدا يا جماعة. الصفة الأولى هي الطيبة وحسن الظن. الصفة الأولى هي الطيبة وحسن الظن. فالمؤمن يعني طيب، المؤمن من صفاته أنه طيب وأنه يحسن الظن بالناس، وأنه يحسن الظن بالناس. ولذلك لطيبته وحسن ظنه بالناس فقد يلدغ في المرة الأولى، قد يلدغ في المرة الأولى. يعني لو كان يجي مثلا واحد خداع يتعامل معه، يعني ممكن في المرة الأولى يخدعه. لماذا؟ لأنه يعني طيب. كما نقولوا احنا في العامية نية، يعني واحد كيكون نية، هذه صفة من صفات المؤمنين، هذه صفة من صفات المؤمنين. ولهذا المنافقون يعني كانوا يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أذن، كما في سورة التوبة، ويقولون ماذا؟ ويقولون هو أذن، أذن طبعا في رواية ورش. قال تعالى قل أذن خير لكم، يعني المنافقون قالوا شبه الرجل هذا، شو النية واش معناتها أذن؟ يقولون هو أذن، يعني اللي يجي يسمع له، اللي يجي يمنه، اللي يجي يسمع له، اللي يجي يمنه. هذا هو معنى قول المنافقين عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أذن. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت من صفاته هذه الصفة اللي رانا نتكلم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إنسان طيب، إنسان نية كما يقول، ولهذا يسمع لكل أحد ويصدق كل أحد بناء على الأصل. الأصل في الناس ماذا يا جماعة؟ السلامة ولا لا؟ الأصل في الناس السلامة وليس التهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسمع لكل أحد، وإذا اعتذر أحد بعذر ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره، إلا إذا تبين العكس طبعا. ويقولون هو أذن، قال الله تعالى قل أذن خير لكم، يعني هذه في مصلحتكم أيها المنافقون. لأن المنافقين كانوا يتخلفون عن الغزوات ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون ويعتذرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل عذره. ولهذا قال تعالى قل أذن خير لكم، يعني ما ضركم أن يكون هذا الوصف رسول الله عليه الصلاة والسلام، العكس، هذا الوصف في مصلحتكم. إذن هذا هو يعني هذا وصف من أوصاف أهل الإيمان، يعني الطيبة وإحسان الظن بالناس. ولكن المؤمن مع هذه الصفة، المؤمن مع هذه الصفة متصف بصفة أخرى أيضا، وهي صفة يعني مهمة، يعني لابد أن تكون في المؤمن، وهي الكيس. يعني المؤمن لابد أن يكون كيسا فطنا، يعني المؤمن ماشي مليح يكون غبي، فيه غباء، لا العكس. يعني المؤمن مطلوب منه أن يتسم بالذكاء وبالفطنة، كما كان يقول عمر رضي الله عنه، يقول لست بالخب، يقول أنا يعني مانيش خداع، كما نسموه احنا في العامية تاعنا نسموه مارق، يقول أنا مانيش مارق، أنا مانيش خداع، ولكن يقول الخب لا يخدعوني، يقول أنا مانيش مارق، بصح المارق ما يكلخليش، لأنه المؤمن يعني لابد أن يتصف كما قلنا يعني بالذكاء والفطنة ورجاحة العقل. ولهذا المسلم المؤمن بسبب طيبته وحسن ظنه قد يخدع في المرة الأولى، ولكن بسبب فطنته وذكائه فإنه لا يلدغ من جحر مرته. إذن هذا ما دل عليه يعني هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. إذن فينبغي للمؤمن في تعامله مع الناس وفي معاملته للناس أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يعني المؤمن لطيبته وإحسانه الظن بالناس قد يخدع في المرة الأولى، ولكن لذكائه وفطنته وعدم غبائه فإنه لا يلدغ من نفس الجحر مرتين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.